فإن عملت الأول ها يلا قول يا إن عملت الأول فضربت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور وذلك نحو قام وقعد أخوات وقام وضربتهما أخوات وقام ومررت بهما أخوات. بس لحظة كده امسح يا أحمد الصابون. يعني أهم شيء في الدرس اللي احنا عايزين نفهم الجزئية دي, احنا قلنا التنازع يعني تقدم عاملين على معمول واحد, يعني عاملان تنازع على معمول واحد. واضح يا اولادي؟ الامثله تاتي اهو, الامثله تاتي اهو. قام وقعد اخواك, ده المثال الاول. المثال الثاني يا ابني ها, قام وضربتهما اخواك. والمثال الثالث قام ومرت بهما أخوات. الآن أنا أسأل أخانا أحمد ده, أنت تريد أن تعمل الأول ولا الثاني؟ قال لا أنا عايز الأول هو الذي يعمل. قال خلاص يبقى إذن أنت على رأي الكوفيين. أقول قام فعل ماض, أين فاعله؟ ردوا علي, فاعل مرفوع علامة رفعه إيه؟ الالف لانه مثنى مش الواو. الالف بالالف ارفع المثنى, وكلا اذا مضمر مضافا وصلا, كلتا كذاك اثنان واثنتان, ده كلام الشيخ في الالفيه. يعني يبقى قام فعل ماضي, اين فاعله؟ يبقى اخونا احمد ده اعمل الاول, اعمل الاول. طيب لما اعمل الاول الثاني ده انا طب ما انا عايز فاعل, هل يوجد في الدنيا جمله يعني فعل وليس لها فاعل؟ يبقى نضمر في الثاني, مع النضمر يعني نأتي له بضمير يوافق ده. أقول قام وقعد أخواك, أصبح فاعل قعد هل هو إيه يا ابن رد؟ كأنك قلت قام أخواك وقعد. هل فهمتم؟ هل فهمتم؟ يبقى إذا أعملت الأول أضمرت في الثاني. إذا أعملت الأول جعلت الأول ده هو الذي يعمل في الفاعل, طب الثاني عايز فاعل, الفاعل نأتي له بضمير من نفس الاسم ده, فأقول قام فعل ماض فاعله أخواك مرفوع بالألف. طب قعد نأتي بضمير, أقول قعد. أبي أقول يعني إذا عملت الأول أضمرت في الثاني, أضمرت كل ما يحتاجه, هذا يحتاج إلى مرفوع تأتي له بالألف. طيب قام أخواك, طب وضربتهما, ضرب دي ضربت تحتاج إلى مفعول ولا إلى فاعل؟ تحتاج إلى مفعول صح؟ طيب لما أقول قام أنا عملت الأول, أقول قام أخواك وضربتهما, يبقى ضرب فعل ماضي التاء فاعل, هما اللي هي عايدة على الأخوان دي أهو ده مفعول به, لأنه لاحظ أنه ضرب غير قام. قام ده فعل لازم يعني يرفع الفاعل فقط ليس له مفعول, لكن ضرب ترفع الفاعل وتنصب مفعول, ده يسمى فعل متعدي. فنضمر في الثاني, نضمر يعني لا تهم بضمير نصب. أقول قام وضربتهما أخواك. طب هنا قام ومررت بهما, طبعا مرة دي مرة ده فعل لازم يتعدى بحرف الجر زي جلست في المسجد, فأقول قام أخواك ومررت بهما. يقول إذا عملت الأول أضمرت في الثاني ما يحتاجه إلى مرفوع أو منصوب أو مجرور. هل فهمتم؟ داخل لا إشكال في هذا. إذا عملت الفعل الأول الثاني تأتي له بضمير يوافق الاسم ده, هذا الضمير قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا بالباء. يلا يا ابني كمل قراءة. وإذا عملت الثاني خلاص يخلص ها. وإن عملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته. شوف قام وقعد أخواك. هاي لحظة قام وقعد أخواك كويس ها. وإن احتاج إلى منصوب أو مفروض حدثته فقلت ضربت وضربني أخواك. ضربت ها وضربني أخواك أخواك وضربت أخواك ها ومررت ومر بي أخوات، صح يا أولادي؟ طيب الآن نريد أن نعمل الثاني وليس الأول. أنتوا فهمتوا المسألة ولا لا؟ إذا أعملت الأول يعني قام فعل، أين فاعله؟ أخوات. يبقى هنا أعملنا الأول، دع الرأي الكوفيين، صح يا أولادي ولا لا؟ الصورة الثانية نريد أن نعمل الثاني. طيب أقول قام وقعد، أقول قعد بس بدون ألف، قعد أخواك، يبقى قعد فعل ماضي، أخواك فاعل. طب قام تريد فاعل نأتي لها بضمير اللي هي ألف التثنية، ونقول قام. هنا لا يجوز لك أن تحذف الألف. لماذا؟ لأن الفاعل ركن أساسي، الفاعل عمدة عن ركن أساسي في الجملة، فلا يمكن أن تحذف الألف، لأنك لو حذفت الألف لبقي الفعل بدون فاعل، وهذا لا يجوز في اللغة، صح يا أولاد ولا لا؟ فلا بد أن تقول قام. فبواحد يقول أنا صراحة يعني مش مستفيق العبارة دي، كيف تقول قام وقعد أخواك؟ ما هو أصل الكلام قعد أخواك وقام، فهمت يا ابن ولا لا؟ أصل كده أصل الكلام يعني قعد أخواك وقام، بس قدمنا الجملة اللي كانت مؤخرة قدمناها، فقلنا قام. فهنا لابد أن تضمر، معنى تضمر يعني تأتي بضمير. لماذا؟ لأن الشيء الذي تنازع عليه فاعل، والفعل لا يجوز حذفه، لكن إذا تنازع على مفعول يعني ضربته تحتاج إلى مفعول، صح ولا لا؟ طيب فضربته تحتاج إلى مفعول، لا تقل هنا ضربته وضربني زي ما أنت الآن عملت الثانية، يبقى ضربني أخواك، ضربني أخواك يبقى ضرب فعل ماضي، النون وقاية جاء مفعول، أخواك فاعل. طيب ضربتهما لا يمكن أن تأتي بالضمير هنا، لأنك لو قلت ضربتهما لعرض الضمير على إيه؟ يبقى عرض الضمير على أخواك، صح؟ يبقى هنا عرض الضمير على متأخر، لا يجوز هنا أنت، فيجب حذف الضمير، لا يجب حذف الضمير، تقول ضربت ولا تقول ضربتهما، لأن لو قلت ضربتهما لعاد على أخواك، والمفعول ده يعود على متقدم ولا يعود على متأخر، فاهمين يا أولاد ولا لا؟ هنا يجب حذف الضمير، يبقى تقول ضربني أخواك، ضرب فعل ماض والياء مفعول وأخواك فاعل، هنا لا يجوز أن نأتي بضمير، يجب حذفه خلاص، يبقى هو مفهوم من سياق الكلام يعني. فالفعل الأول مع الفعل الثاني تنازع على المفعول، على المفعول، فإذا عملت الثاني هنا حذفت في الأول، حذفت يعني لا تأتي بضمير، لا تقل ضربتهما، طب لما قلت ضربتهما هل في اسم متقدم أولادي؟ ضربتهما، طب ده هذه هما عايدة على أخواك، والضمير يعود على متقدم ولا يعود على آخر، فهنا وجب حذف الضمير. لا أصل ده فاعل يا شيخنا، ده فاعل، يعني أنت كلامك صحيح، شوف يا ولدي كل المفعولات فضلة، لكن الفاعل ده عمدة، معنى عمدة لا يمكن أن يستغنى عنه، فهمت يا ابني ولا لا؟ الفاعل عمدة يعني لا صح أي جملة فعلية بدون فاعل، لما تقول جلس أقول جلس مين؟ لازم جلس زيد محمد، لكن المفعولات كلها فضلة، المفعولات مفعول به مفعول معه مفعول لأجله حال تميز أي منصوب فضلة، فإذا أعملت الثاني والشيء المتنازع عليه كان مفعولا او مجرورا حذفت، لا تقل مثلا مر بي ومرت به، لا تقل مرت به ومر بي اخواك، او مر او مر أو مرت بهما، اصل يعني اخواك مرت بهما، اصل كلامها مررت بهما اللي هو عيد على مين يا ولدي؟ اصبح مجروره، والمجرور ده ايضا من فضله، فهنا لابد أن تحذف الضمير، فتقول مررت فقط بدون بهما، تقول مررت ومر بي أخواك، فإذا عملت الثاني هنا يجب أن تحذف في الأول الضمير اللي هو عائد على المفعول أو ضمير هو مجرور، لكن الضمير إذا كان عائد على فاعل وجب ذكره، لأن التنازع على شيء لا يجوز حذفه، لا يجوز حذف الفعل اصلا يعني. هذه خلاصة التنازع. يبقى التنازع اولاده لما الشيخ حتى دمارك انت حفظ الالفية هو في باب التنازع من ايه؟ ها لما ايوه ان عاملان اقتضيا ها شف من عمل ها قبله فللواحد منهما العمل ايوه والثاني اولى عند اهل البصرة واختار ها عكسه غير ايه ذا ذا اسرة. طيب في حاجة تانية ها هات المثال هات المثال يا ابني المثال اللي بعده ايوه قول يا ابن البيت ها ايوه طيب البيت البيت بس اللي هو اللي وقعد وقمع خواك ولا ها ايوه يحتناني ها ويسيء ابناك صح ولا ايوه وقد بغى واعتدى عبداك بس شوف يا شيخ انا كنت عايز البيت ده بس ان عاملاني يحسن ويسيء ادي عاملاني تنازع على معمول واحد يعني يحسن تريد فاعل ويسيء يريد فاعل ابناك فاعل مرفوع بالالف فهو يقول ان عاملاني اقتضى في اسم عمل يعني هذا عامل وهذا عامل يقتضيان في الاسم يعني هما هذان الفعلان رفع الفاعل ده فالواحد منهما العمل يعني واحد فقط يعمل والثاني لا يعمل فهو يقول والثاني ده اولى عند اهل البصرة واختار عكسه واختار عكسه اللي هما الكوفيون ذا اسرع يعني جماعة اقوياء وراح الشيخ اول لكم قد بغى واعتدى عبداك بغى يبقى انت عملت الاول اهو يبقى عبداك فاعل بغى الثاني تاتي به بضمير كأنك قلت بغى عبداك واعتدى يا فهمت يا ابني ولا اذا عملت الاول اضمرت في الثاني طيب اذا عملت الثاني اضمرت في الاول اهو شغله يحسنان اهل الالف ويسيء ابناك ليه لن يحسن ويسيء تنازع على فاعل فهنا وجب الاضمار في الاول بعكس اذا تنازع على مفعول او مجرور يجب حذف اذا عملت الثاني احذفت من الاول فاذا قلت ضربت وضربني اخوك لا تقل ضربتهما بل يجب حذف المفعول هنا لان التنازع مش على فضله وليس على ايه بس يبقى المثال هذه غير هذه يقول اذا عملت الاول اضمرت في الثاني كل ما يحتاج الى مرفوع او منصوب او مجرور لكن اذا عملت الثاني اضمرت في الاول في حاله الرفع فقط وحذفت في حاله النصب والجر هذا خلاصه التنازع بس نعم الضمير يجب حذف وفي قولك من اول قام وقعد اخواك تقول كيف قعد وقعت نفسك فقلت اصل كلام قعد اخواك وقام تمام كذلك نحن نعقد بهذا المثال ضربني اخواك وضربتهما فنقول جواز حذف الضمير يا ابني ما انا قلت لك يا ابني بس ركز في اللي انا قلته انا قلت لك يعني زي ما انت قلت الالفيه دلوقتي قام وقعد اخواك لو حذفنا يعني انت تسال لماذا حذفت الضمير من هنا ضربتهما خلاص وابقيت الضمير هنا صح يا ولدي طيب افهم بقى اولا المتنازع عليه فاعل والفاعل حقه التقديم الفاعل حقه ايه لكن المفعول حقه التاخير فإذا قلت ضربتهما الأهما دي عايد على مين؟ لأن حق المفعول ده أن يتأخر لفظا ورتبة مش كده ولا؟ المفعول حق أن يتأخر لفظا ورتبة فلما قلت ضربتهما العاب الضمير على إيه؟ على متأخرة مش كده ولا؟ لكن نقول قام ما هو الألف دي فاعل والفعل إحنا قلنا إيه؟ حتى وإن عادت على متأخر ما هذا المتأخر ده فاعل وحقه يعني وإن تأخر فحق التقديم برضه مش كده ولا حتى وان تاخر ما هو حق التقديم لأنه فاعل مش كده ولا ورتبته التقديم على المفعول. فيا شيخنا زي ما قلت لك اهو. وبعدين في نقطة تانية عايز اوضحها لك، يعني لما يتنازع لو انت حذفت الالف دي لا باقي الفعل بدون فاعل، وهذا لا يعقل. فطالما تنازع على فاعل وهو عمدة، اذا عملت الثاني اضمرت في الاول. طب واذا عملت الاول اضمرت في الثاني؟ بعكس المسألة دي، اذا عملت الثاني وكان تنازع على مفعول يجب حذفه، والمجرور يجب حذفه. ده خلاصة التنازع. يعني وجوب الحذف سبب التنازع بس. ايوه نعم. يقول لأن الاسم المتنازع فيه هو أخواته في المثال في نية التضمير، فالضمير وإن عاد على متأخر مفضل لكنه متقدم الرسل. ما ده لنا وصوله؟ يعني بالنسبة للاسم أخوات في نية التقديم ده أحقام ده بالنسبة للمثال الثاني. ها؟ لا هو ده ده قام وقعد أخواك ده ده المتنازع فيه وهو أخوات في نية التقديم. طيب في نية التقديم يعني كيف في نية التقديم؟ اللي هو انت بتكلم عن ايه يا ابن الاول؟ بتكلم عن المثال الاول ولا الثاني؟ ده الاول. ها؟ الاول. الاول يقول غيرها؟ وذلك لان اسم المتنازع فيه وهو اخوات في المثال في نية التقديم، الضمير وان عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم. اللي هو قام وقعد اخواك، مش كده؟ اللي هو ده؟ ده؟ طيب. اصل بيقول لك المتنازع عليه ده اخواك. ما هو قام وقعد تنازع على أخواك، صح ولا لا؟ أخواك ده فاعل، صح ولا لا؟ طيب والضمير ده عايد على مين؟ الفاعل. والفاعل رتبته ايه؟ فكأنك قلت قام أخواك وقعد، لأن يقول لك هذا الضمير، هذا الضمير يقول لك ايه؟ وذلك لأن الاسم المتنازع عليه هو أخواك في المثال في نية التقديم. يعني في كأنك قلت قام أخواك وقعد، قام أخواك وقعد وقعد. إذن هذه الألف ألف التثنية عائدة على مين؟ على أخواك. وهذا الفعل وإن كان مؤخرا الضمير لكن هو في نية التقديم، لأن الفعل أصلا له حق التقديم، يعني رتبة التقديم عن المفعول. يلا يا ابني هاتنا باب مفعول به. بقى كم على المغرب يا شباب؟ طيب يلا هات المفعول به يلا بسرعه عشان باب المفعول به. في اشياء بقول لك وليس من باب التنازع قلم ذو القيس، ولو ان ما اسعى لادنى معيشه كفاني ولم اطلب قليل من المال. البرد يا دكتوره بيقول لك ما فيهوش في تنازع، يعني لأن يقول لك كده كلمة كفاني كفاني ولم أطلب قليل، فقد تقدم عاملان اللي هو كفاني وأطلب، وتأخر معمول وهو قليل، وذلك مما تصور معه المبتدئون أنهم باب التنازع وليس منه، لأن من شرط التنازع صح التوجه كل من العاملين الى المعمول متاخر مع بقاء صحة المعنى. يعني عندما قلت لك يا بنت ضربت واكرمت زيدا، اذا حذفت احدهما تقول اكرمت زيدا، اذا حذفت اكرمت تقول ضربت زيدا، هذا مع الصحة يعني. لكن لما تقول كفاني خلاص، يبقى كفاني تحتاج الى فاعل وهو قليل، صح يا بنتي؟ طيب لما اقول ولم اطلب، اعطب دي تحتاج الى مفعول، صح يا بنتي؟ فلو حذفت الكفاني هل يجوز ان تقول ايه؟ اطلب قليل ولا تقول اطلب قليلا؟ قليلا. فهمت يا بنتي ولا لا؟ يبقى لا، ده ليس من باب التنازع، لان من صحه التنازع اذا حذف احدهما صح الكلام، صح ولا لا؟ فهو يقول ده ليس من التنازع، لان كفاني تحتاج الى فاعل، طب واطلب تحتاج الى مفعول. اذا الشيء اللي متنازع عليه ها يعني ليس ده قليل، ده فاعل كفاني وليس مفعول به لمين؟ أطلب. واضح يا بنتي؟ بعكس المتنازع عليه هنا، يعني لما قلنا قام وقعد أخواك لو حذفت احدهما لصح ادخل الاخر عليه، اقول قام اخواك او قعد اخواك، لكن لا يمكن ان تقول هنا اطلب قليل، لا لا مفروض اطلب قليلا، ان اطلب فعل مضارع والفعل تقدر انا، يبقى تحتاج الى مفعول. وضحت يا دكتورة؟ وضحت ولا لسه؟ يا بنت ردي. طيب يعني انت نصحة تسأل المرأة انت ما ترديش، يلا يا ابني قول يا ابني. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وبدأ كده من الها أفضل للسجن ولبس مصر وحوالينا. الله الله على الأظهر، الله الله أكبر من الدنيا كمن أكبر، لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا. الله الله